بحياتهم ومجاهدتهم أو مقاتلتهم أو أولادهم، ولم يكن أعوص من ذلك ما تحدث وأعوص. لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمر عويص ودفع ما هو أعوص؟ هذا واصل ومصرين، وأخواننا دون أيضا يدندنون حول جانب من ذلك. الآن نفس نظر الشباب إلى وضع الكافر، إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا نتيجة ذلك. ما رأيناه في الحرم المكي، ما رأيناه في مصر، ما رأيناه في سوريا، ما رأيناه أخيرا في الجزائر. هذه آثار، هذه الكتابات السابقة لأوانها. ما أحد يقول هذا لا يجوز يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.